للراجل اللي بيركب الآلة دي اللي بتهدم البيوت اسمها ايه؟ عايز يطلع البتاع اللي بتكبش كده له زرار يرفعها مش كده؟ وله زرار تاني يفتح البتاع كده، وله زرار ينزلها كده، وله زرار يقبض على الحاجة، وله زرار يشيل الحاجة، وله زرار يوديها الناحية دي، وله زرار يجيبها الناحية دي. الله، ده علشان نقوم البتاع دي شوف كم زرار اشتغل. طب انت لما حبيت تقوم شغلت كم زرار عند لا شيء، انما هي مرادك انت في الاعضاء ان تفعل فتنفعل. اذا لما ربنا يقول لك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون صدقه، لانك انت لما تحب تقوم بتقوم تحب تضرب واحد قلم بتضرب تحرك ايه الحركة. شوف انت ما قالكش قومي، ما قالكش قول للعضلات تعمل، بمجرد ما يجي على بالك تقوم تناب تناب تأب تضرب بيه تضرب بيه تضرب طبطب على ده طبطب على ما هي الحركات اللي انت بتقول حركات العضلات اللي انت بتحرك ايه ما فيش. يبقى خلع الله عليك من قدرته الكم بتاعت كنت اداك انت قدرة وده قدرة وده قدرة وده شوف بقى القدرة اللي ادها للايه للخالق كله، بس عشان ما تبقى الذاتية فيك يسلبها في اي وقت، عشان ما تنحليش انت كلا ان الانسان لا يطع ان رأى استغنى يوم يجي وتيجي تتحرك الى كده ما تتحركش، يوم بس يمنع الشعاع الاتصال ده ويخلي ايه الانتنشاف الله تبقى من الذاتية فيك، انما هي موهوبة لله يسلبها في اي وقت. نعم نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الجهاد بقى هو ايه؟ ما هو الجهاد؟ جهاد الجهاد بذل الجهد في انفاذ المراد، تبذل جهدك في انفاذ الايه المراد قبل ايه الجهاد. ولذلك مش يقول جهد جاهد، الله جهاد دي في مفاعلة، اكن الشيء اللي انت عايز تعمله صعب عليك وانت بتحاول، يبقى فيه مفاعلة من مين؟ من الاثنين، من الشيء اللي عايز ينفعله منك انت. قال لك طب ما يزين الجهاد في نفسه هيجاهد يعمل ايه؟ ما هي ما يزين الجهاد في النفس البشرية؟ قال لك اول حاجة ان ربنا خلق فيه غرائز وعواطف، الغرائز دي مخلوقة لمهمة تؤديها. يجي منهج السماء يقول لك ايه بس استعمل الغريزة دي في الحد الفلاني يعليها لك ما يخليهاش تنطلق وياك، والحب للاستطلاع هو ده اللي بيجيب العلم والاكتشافات، انما ما بيبقاش تجسس بقى على الناس بتاكل علشان تفوت نفسك كده ويبقى عندك قدرة، انما ما بتعملهاش نهم بقى وشراها ومش عارف ايه وبتاع وتقعد بقى تملها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا حسب ابن ادم ايه لقيمات. احنا لما بنقوم السيارة ما بنحطش لها خليط من الوقود، بنحط لها حاجة واحدة وبتمشي، انما انت ما شاء الله الف مرة وتقعد تختلف بقى في معدتك ودي لها تفاعل ودي لها تفاعل ودي لها مش عارف، وبعدين تقول اديني هاد ازازة بيبسي اديني هاد هدول، طب وين اللي زنها خلحتها؟ ايه اللي زنها؟ ما ايه الحكاية عملتها كده ليه؟ يبقى لازم تجاهد الغريزة دي على انك انت تاخد ايه؟ على لما تبيع كل دي ما هي المسألة دي بقى القنبلة الذرية للاقتصاد، مش عمالين يتعبوا ويجيبوا قوانين يقول لك لا بس خلي الناس ما تاكلش الا لما تجوع، بس مش عارف ساعة ما تاكلش الا لما تجوع تبقى اللقمة الحافية يا سلام، ولما تلاقي رصوية ملح يا سلام، ولما تلاقي فجلة ولا مش يا سلام. الله، يبقى اذا القنبلة الذرية في الاقتصاد ايه؟ ان لا تأكل حتى تجوع، ادي واحدة، ولما تأكل ما تشبعش، قوموا نفسك في الاكل. الله، يبقى اذا احنا النبي لما يقول نحن قوم لا نأكله واذا اكلنا ولا نشرب حتى نزمع واذا شربنا لا نقنع. ادي الواحد القاعدة دي تبقى بنيته ايه شكلها؟ بنيته سليمة 24 راس، ولا يقول لك هات لي بقى مش عارف ده انا عندي حموضة ولا عندي مش عارف مرض ولا ابدا ولا حاجة، ولا ايه ولا مغديتش في الاكل. انا ضربت مثلا وقلت خلي الراجل جاي وجعان